إلا ما

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فقدر عليه رزقه

هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله العظيم. الفاتحة.